كان في سؤال من قبل يا شيخ جزاكم الله خير إذا سمعت، هل يجوز التبكير أو إخراج زكاة المال قبل أن يحول الحول؟ وإن كان هذا يجوز فهل يمكن أن يقاس عليه زكاة الفطر؟ جزاكم الله خيرا. السؤال: هل يجوز التبكير بإخراج زكاة المال قبل أن يحول الحول؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يقاس عليه زكاة الفطر؟ الجواب: التبكير بزكاة المال قبل أن يحول الحول لا حرج فيه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العباس زكاة سنتين في سنة واحدة، وذلك لحاجة المسلمين، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم توجد المصلحة فالأولى أن يصبر حتى يأتي ميعاد إخراج الزكاة ويخرجها في وقتها. وأما بالنسبة لزكاة الفطر فالأمر يختلف، لأن زكاة الفطر محددة بوقت معين أن تكون في ليلة الفطر بعد أن ينتهي الشخص من الصيام، ولكن إذا قدمها لولي الأمر أو للجهة التي توزع هذه الزكاة في وقتها وموعدها قبل يومين أو ثلاثة فلا حرج في ذلك، لكن المهم أنها لا تصل الفقير إلا في الوقت المشروع للحكمة المرادة من ذلك، وهي أن يشبع الفقير في هذا اليوم فيستغني عن أن يطوف لأجل أن يأكل على الناس يوم العيد، ولأجل أن تكون طهرة وكفارة بعد أن ينتهي الشخص من إكمال العدة. والله سبحانه وتعالى أعلم. The previous question was concerning the property zakah and the fitr zakah. The question was related to the zakah concerning property zakah, if it can be given before its time, before 1 year elapsed, and the Sheikh said permissible, and the Prophet ﷺ took from Abbas, may Allah be pleased with him, advance zakah, property zakah of 2 years. As for the fitr zakah, if we're supposed to give it during Ramadan, we are not supposed to do this because there is a special time for it, and this is the night of the Eid. It's permissible maybe for 2 or 3 days before the Eid, as long as it's given to the people who on the charge of lifting the zakah, but not to the fuqara, the poor and the needy themselves. Okay, so this is different in the two zakah. And also the zakah of the property, zakat al-mal, we can collect it in advance if there is some need or benefit for the Muslim community for it. But if not, it would be better that you wait until the time comes and Allah knows best.